ما تنقلك واحد من العرسان اللي رجليهم دابت من كتر الجري عليك. لا أنا مش هتجوز أي عريس يا خضر. إيه ولا كنت اتجوزت من 5 سنين فاتوا؟ إيه يعني إيه الكلام ده؟ أنا عاوز عريس يسعدني. إيه عريس يكون غني ينشني بقى من الفقر اللي أنا عايشة فيه طول عمري. والعريس الغني ده هتجيبه منين يا ذهبي؟ هستناه يا خضر، هستناه لحد ما يجي. وهتفضلي تستني العمر بحاله وبرضه مش هيجي. ده احنا في الكفر هنا بنتجوز مننا في بعضين، وجدعان الكفر زي ما انت عارفه على الحديد، اغنى واحد فيهم عنده قرتين ارض والباقيين اجاريه. ماني مش ممكن ابدا اتجوز واحد فقير، ما كفايه فقر بقى. امال يعني هتفضلي عايشه عاله على شيخ البلد كده على طول؟ ما هو ده اللي معذبني برضه في الدنيا. انت اللي بتعذبي نفسك بالطرقات يا حبيبتي. اللي يبص لفوق يتعب، والمثل بيقول خدوهم فقر يغنيكوا ربنا. اياكي تكوني بتبص للبت بخطيرها اللي اتجوزت ابن عمها الغني اللي في طنطا. اي نعم هي فقيره وغلبانه زيني، وهو غني ومتريش، بس كان قري فتحتها وهي صغيره. اني ما ببصش لحد يا خضر، اني ببص لنفسي. مش عاوز اعيش في الغابه اللي انا عايشه فيها دي على طول. اني عاوز اعيش بقى، عاوز امتع نفسي واحس بحلاوه الدنيا. عاوز اسيب المنظره الضلمه دي اللي انا عايشه فيها واعيش في قصر كبير عالي حواليه جنينه كبيره فيها فل وورد وياسمين، وفستها فسقيه بتطلع مي، وتسوق عربيه زي مرات الدكتور نازم دكتور الصحه. مش كده يا بنت عقلي؟ كده ما تخليش الفكر يتوحك بعيد للدرجه دي. لا مخك يتقلقل من نفوخك. ايه ده؟ انت يا خضره بتتريقي علي؟ انت مستكتره عليا انني يعني ادريكي ليل ونهار قاعده سرحاني، وعلمت معزتك السرحان. يا لهوي بالي. ايوه معزتي، ايوه صحيح، هي المعزه فين؟ شافتك سرحتي، سرحت هي رخرة جوه الغيط. تعشى يا سيد احمد، مالك مسهم كده ليه؟ ماليش نفسي يا فاطمه، اتعشي انت. مالكش نفسي ازاي بقى؟ ده انت ما اتغديتش الظهر. سيبيني يا فاطمه معلش دلوقتي. مالك متضايق ليه؟ متضايق وعمري ما اتضايقت في حياتي زي ما اتضايقت النهارده. ليه؟ خير ان شاء الله يا سيد احمد، حصل حاجه؟ انت عارفه يا فاطمه ان ذهبيه متربيه في حضننا بقالها 20 سنة، يعني بنعتبرها بنتنا. وعازم من بنتنا كمان. كان نفسي ومنى عيني ان علوان ابننا يسمع كلامي ويتجوزها، وهي اولى من اي واحده غريبه. وده كان املي في الدنيا، لكن يا ما كلمناه، انت من يمه وانا من يمه تاني، ومفيش فايده. الواد راسه ناشفه زي الحجر، مع ان البنت سنيوره زي القمر، واللي في الدنيا كله مش هيلاقي في حلاوتها وادابها وطيبتها. لا يا ستي، التقي. التقي؟ ايوه. النهارده العصريه خدني على جنب في القهوه وقال لي انه عاوز يخطب نبويه بنت مصطفى بسيوني اللي في كفر النعيم جنبني. ولا تصدق له كلام، هو ابنك دي ترسله على بر؟ لا، المره دي خلاف المرات اللي فاتت. يا اخوي، ما هو يا ما اكلمك قبل كده على تحيه بنت احمد عبادي، وعلى شلبيه بنت معوض، وعلى اميره بنت مصطفى الجوهري، ولا خطب دي ولا دي ولا دي. ايوه، بس المره دي الحكايه دخلت في الجد. ازاي يا سيد احمد؟ خدني من ايدي ورحنا قابلنا ابوه واتفقنا. اتفقتم؟ وجبت له الشبكه كمان، وهيقدمها يوم الخميس اللي جاي. وادي الشبكه يا ستي. ايه كل ده يحصل واني ما اعلمش؟ وفي يوم واحد؟ وتهودوا ليه يا سيد احمد؟ كان لازم اهودوا يا فاطمه، ما انت عارفه ان الواد ده اللوعه وطايش وعمال يبعزق فلوسه شمال ويمين. وطول الليل سهران في القهاوي وماشي مع شله فسدانه. ما صدقت فاتحني في الحكايه دي، وشفته بيتكلم جد قلت لمه بدل ما يبعزق الستاشر فدان اللي دبقتهم العمر كله. لكن لما يبقى له بيت وعيال هيعمل حسابهم.

أعرفه منين يا أخي؟ داري ما بخرجش من الدار. ما هو مش لازم تخرجي من الدار عشان تعرفي. بقى بذمتك علوان اللي عايش معاك في دار وحدي ما قالكيش؟ يا لهوي علوان؟ هو إيه؟ هو علوان اللي حيخطبك؟ الله، قولي كمان انك مش عارفاه. ايوه يا ست، علوان ابن شيخ البلد. مبروك مبروك يا نبويه. الله يبارك فيك يا حبيبتي. طبعا انتوا اول المدعوين. إيه؟ عن اذنكم بقى افوتكم بعافيه عشان احصل ابوي. عن اذنكم. يا فاطمه. ايوه يا سيد احمد، في حاجه؟ ذهبيه راحت فين؟ راحت فندق ايه؟ ما هي نايمه في المنظره بتاعتها. ما انا خبطت على المنظره بتاعتها لما قلت بس إيه؟ عشان اقدم لها الفطار بايدي زي عوايدي، ما حدش رد عليا. يا نصيبتي، بل انشغل والفرل عب في عبي، فسخت الباب وما لقيتهاش نايمه في منظرتي. ايوه، لقيت السرير فاضي. يا دي النصيبه، يا دي النصيبه، امال راحت فين؟ ما تعمليش في نفسك كده، امال انت عيانه وعندك ضغط. عشان تكونش راح دار نبويه. هتروح دار نبويه تعمل لها ايه؟ ما هي اصلها ما راحتش الخطوبه امبارح، جايز راحت الصبح عشان تبارك ليه. وده معقول يا فاطمه؟ دي عمرها ما خرجت من الدار من غير اذنيني، وانت عارفه كده. يعني امال راحت فين بس يا اخواتي؟ البس البس يا سيد احمد، البس. وين ايه الباب بيخبط يا سيد احمد؟ لازم ذهبيه رجعت. اما اروح افتح لها الباب. هتخرج منين بس والباب مقفول بالعصفوره من جوه؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ البلد موجود؟ اهلا اهلا، اتفضل يا شيخ الغفر، اتفضل. ذهبيه يا شيخ البلد، مالها؟ جرى لها حاجه يا اخويا بعد الشر؟ لا ابدا، بخير. طب اقعد يا شيخ الغفر، اقعد، ما توقفش كده. فهمني الحكايه ايه. مفيش، انا كنت واقف في الفجريه في الحراسه عند ساقيه ابو عمران، لمحت اشي بيجري في الزراعيه. اشي ايه؟ ماني جاي لك في الكلام اهو يا شيخ البلد. دي اتفاجئت ان اللي بيجري دي بنتكم ذهبيه. هي ذهبيه؟ وبعدين يا شيخ الغفر؟ ايوه، وبعدين جريت وراها ومسكتها، وعرفت من الحديث معاها انها هربانه وناويه تسيب الكفر كلاته. هرباني؟ هي فين دلوقتي؟ اخدتها من ايدها بلطافه كده، وعملت المستحيل علشان ارجعها الدار هنا، ما رضيتش. ضربت في مخي، قلت اخدها على بيت العمد. ايوه، كان لازم اعمل كده، ولا يعني اسيبها تهرب؟ ها، ولا كنت اسيبها تهرب؟ يعني دلوقتي هي في بيت العمد؟ ايوه، والعمده بعتني علشان اجيب حضرتك تقابله دلوقتي. انا حاجه معاك يا سيد احمد. لا لا، خليك انت يا فاطمه، انا هخطف رجلي لحد دوار العمد اشوف الحكايه دي فيها ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا سيد أحمد. ليه عملت كده يا ذهبي؟ أنا عملت فيك حاجة يا بنتي؟ أنا زعلتك في حاجة؟ قومي يا ذهبية، ادخلي جوه شوي. أنا عاوز أتكلم معاها يا حضرة العمدة، عاوز أعرف حكايتها إيه. أنا اللي هتكلم معاك يا سيد أحمد. غصب عني يا سيد أحمد، مش بخاطري، كان لازم أعمل كده. تهربي من الدار يا ذهبي؟ تهربي من أبوكي وأمك؟ ده احنا طول العمر شايلينك في عينينا من جوه، وانتي لو استغنيتي عنيني احنا ما نقدرش. بس كفاية يا سيد أحمد، كفاية. أنا دلوقتي هفهمك الحكاية كلها. ادخلي انت يا ذهبية، اقعدي مع خالتك تفيدة في الجنينة. حاضر حاضر. ايه الحكاية يا حضرة العمدة؟ أنا مش فاهم حاجة، احنا ما حصلش مننا حاجة أبدا. روق كده يا سيد أحمد، روق. انت ما حصلش منك حاجة، ومراتك ما حصلش منها حاجة،

وحيشيلك في عينيه. هي قلت ايه يا ذهبيه؟ هقول ايه؟ هقول ايوه اللي تشوفه يا بلعوم دي. على خيرة الله، وانا نفسي اسمع الكلمه دي من بقك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي اسم الله عليك، ده ابنك حلو قوي قوي قوي يا ذهبي. طلع شكل شعره اصفر وعينيه خضره، الخالق الناطق زيك تمام. هم قلت ليش سمتيه ايه بقى؟ عبد سميع. عاشت لسام، ربنا يخليهولك ويتربى في عزكم. عزيني عز ايه يا اختي اللي هيتربى فيه؟ ما انت بتخش الدار وشايفة حالتني، سوق جوزي كل اللي حلته قراطين أرض بيزرع فيهم، العمدة مديهم له من أرضه بقلاش كده عشان خاطري. ده سوق أمير وابن حلال يا دهبي. أني ما قلتش حاجة، بس أني مش عايشة يا خضري، أني عايشة في غلب ومرار، نفسي في كل حاجة ومش طايلة حاجة. الرزق مش بيدنا يا دهبي، بكرة تتعدل وتبقى عال. انت مش غريبة يا خضري، ده لولا العمدة جه نقط العيل ما كناش هنلاقي أجرة الدال ولا دتني. يا اختي ما احنا كلنا على ذا الحال وهي ماشية، ما حدش في الدنيا بيبات جعان، والفلوس مش كل حاجة في الدنيا يا دهبي. لا يا خضر، لا ده كلام احنا بنقوله من قلة الحيلة. على العموم يا اختي اني شاكرة ربنا وحمداه. ايوه كده بطل شكوى بقى وراحي صحيتك ورمت وكالك على اللي خلقني، ده مفيش احسن منه ابدا. ونعمه بالله. اتأخرت كده ليه يا تسوقي؟ كنت بحش البرسيم يا ذهبية. على الله يجيله شاري كويس كده علشان اسدد حق البذرة بكرة في الجمعية. دي سوقي الشتا داخل والواد ما عندوش هدوم، وعاوزة له كمان مريالة للمدرسة. السنة اللي فاتت بقوا كل يوم والتاني يطردوه عشان خاطر المريال. وانا عايز هدوم وانت عايزة هدوم. يا اخويا احنا ممكن نقضيها زي ما يكون، المهم الوالد. تتعدل تتعدل يا ذهبي. تتعدل؟ ما احنا بقالنا 9 سنين بنقول الكلمة دي. هدي دمك يا ستي، ده انت عيانة واعصابك تعبانة. ابعد عني بقى يا تسوقي. اسمع ما اقولك بقى. نعم. انا عايزة اقولك على حاجة كده وما تعارضنيش فيه. خير يا ذهبي؟ انا هشتغل. تشتغلي؟ تشتغلي فين؟ خضره كانت عندي من يومين، هو قالت لي ان الشغاله اللي كانت حدا الدكتور نظمي مفتش الصحه سابتهم ومشيت عشان الجواز. قصدك يعني ايوه هشتغل عند الدكتور مطرح. عايزه تبقي شغاله في بيت الدكتور يا ذهبي؟ الشغل مش عيب يا تسوقي، اقدر اشوف طلبات ابني اللي محروم من الدنيا دي واربيها احسن تربيه. ايوه ذهبية، بس انت يعني تعباني ومش حمل الشغلانه دي. لاجل عيون عبد سميع هعمل كل حاجه يا سوقي.

حبك يا سميع، ده يوم الهنا يا حبيبي. تعال تعال اخدك في حضني وابوسك. تعال. الله الله الله، جرى ايه يا أم؟ حتى في يوم نجاحي هتعيطي؟ غصب عني يا سميع، دي الفرحة يا اخويا عمرها ما دخلت قلبي الا النهارده يا ابني. حبسمية نجحت، نجحت صحيح يا حبيبي، نجحت صحيح. امال يعني بضحك عليك يا امه، ومش نجحت وبس، وخدت مجموع كبير كمان. حبيب امك يا حبيبي، نفسي زغرت يا ولاد بس مش عارفه، داني عمري ما زغرت في حياتي. وانت هتقولي لي يا امه؟ اي نعم، كان نفسي اسمع زغرتك الحلوه، لكن ارجع اقول ايه؟ الحمد لله كويس اللي ما بتعرفيش تزغرطي. هتلم علينا الجيران وجيران الجيران. جرى ايه يا عبد السميع؟ ما تعرفش هي تزغرط، اني هزغرط. تعيشي تعيشي يا خاطر تعيشي. واني بقى اللي هلم عليك الجيران وجيران الجيران. الف مبروك يا عبد السميع. الله يبارك فيك يا خاله خضرة. وانت يا ذهبي قربي كده وهاتي بوسه وحوض. حبيبتي اختي. الف بركه يا حبيبتي، وعقبال الشهاده الكبيره يا رب. الله يبارك فيكي. عبد السميع نجح يا خضرة. عبد السميع نجح. شايفه يا خاله خضرة؟ شايفه شايفه ماما بتعيط ازاي حتى في يوم الفرح؟ معذوره يا عبد السميع يا ابني، ما هي عمرها ما فرحت. سيبها تفرح بالطريقه اللي ترضيه، داني رخرة الدمعه هتفر من عيني. ايوه انت كمان يا خاله خضرة. ايوه، هو احنا في ده اليوم يا حبيبي، ده اليوم اللي امك واحنا مستنيينه العمر كله. تعيشي يا حبيبتي. ايوه ايه ده يا خضرة؟ ايه الشيله اللي انت حطيتيها على الكنبه دي؟ ايه يا اخت اقل منها، دول ثلاث اربع ازايز شربات وشويه سكر، وانا اللي حبل الشربات واسقيه بايدي، وحدور على اهل الكفر كلاتهم دردر واسقيه. ربنا ما يحرمنيش منك يا خضرة، ما انت يا اخت عز الحبايب. وحلم كل بنات البلد يجوا هنا في الدار عندك ويطبلوا ويغنوا ويزغرطوا للصبحيه، وانت هتغني معانا كمان يا ذهبي. يو يو يو يو، هواني ما اعرف اغني يا خضرة. هنعلمك واني هغني وارقص كمان. هو في عندنا في الدنيا اعز من عبد السميع؟ ربنا يخليك لينا ويخلي لك ولادك ويخلي لك ابنك، ولا يحرمكوش من بعض ابدا، وتشوفيه بيه قد الدنيا. بيه مرة واحدة يا خالة خضرة؟ أيوة. ده خلاص ما عادش فيه بهوات في البلد دي من زمان. متشكرين يا ستي، وربنا قدرنا نرد جمايلك في نجاح أولادك إن شاء الله. تعيش يا حبيبي، وربنا يحرسك ويحميك. وأمه أمال أمال أبويا فين يا أمه؟ فلغت يا ابني، يعني حيكون فين؟ طب اسمعوا بقى، عن اذنكم اروح اقول له عشان افرحه. عن اذنكم. مع السلامه يا حبيب، وخد الزغرطه دي وياك. مسجل. ايوه يا اب مسجل. ايه يا ست بسمع عبد السميع دسوقي عبد ربه؟ ايه هو مش موجود هنا في الدار ولا ايه؟ لا يا اخوي، ده مع ابوه في الغيط. في الغيط؟ وديش عرف الغيط ده فين، ولا يعني حلف راف في الغيطان. خد انت الوصي يا ست واستلميه انت. اني ما بعرفش امضي يا ابني. طب امصوم. اصبم ده ابصم ده يا اخوي. ايه يا ست يعني؟ هات صباعك الكبير. هات يا ست، هاتي يا ست الكبير مش الصغير. دوسي بصباعك على الوصل، دوسي. يا اخوي بالراحه عليا، مالك عصبي كده ليه؟ الجواب ده منين يا ابني؟ منين ده بقى؟ انا معرفوش. طب الهي يخليك يا حبيبي، ما تفتحه وتستقراه وتطمني يحرس الشباب. حاضر يا ست. عبد السميع دسوقي عبد ربه. ايوه. ابن في كليه الطب جامعه عين شمس بالقاهره. عين شمس؟ ايوه. لا عين الشموس يا ست. ابن في مدرسه الدكاتره الكبيره اللي في مصر وبيسموها الجامعه. مدرسه الدكاتره الكبيره؟ يعني هيبقى زي الدكتور نظمي كده؟ يعني لا اعرف الدكتور نظمي ولا الدكتور خميس. اني منقول هنا للكفر بقالي خمس ايام. ايه ومادام هيدخل مدرسه الدكاتره، هاتي الحلاوه بقى. ها الحلاوة الطحنية؟ الحلاوي طب اصل طيب، ما تبقى تعدي علينا بكرة يا ستي. لا بكرة ولا بعده. سلام عليكم.

تعالي تعالي شوف العز اللي هو عايش فيه دلوقتي. اشترى فدانين أرض من الحاج طلعت السيار، وجاب فدار وعفش جديد من العفش اللي بيجيبوه بتوع البندر، وهو ومراته باعوا الحمارة بتاعتهم العارجة اللي كانوا بيركبوها وركبوا عربية. هلا قولي لي يا خاطري، ايه يا اختي حكاية الكنز دي؟ بيني وبينك اتفتح على ايد الشيخ بركات، ايوه بتاع كفر الشراقوي، ما هو قريبهم وبيفهم في السحر وواصل. وبيني وبينك برضو الشيخ بركات بيقول ان العب ده كلاته اللي فيه داركم يا ذهبي فيه كنزين تلاتي. بتقولي ايه؟ بتقولي العب اللي فيه دارنا؟ ايوه ده من بوق الشيخ بركات نفسه. الا يوعدك يا رب ويكون كنز منهم من نصيبك. ايه مالك يا ذهبي؟ لا لا لا لا لا لا لا يا خضر ما فيش حاجة. أقوم يا أختي أعمل لك شوية كمون ولا حاجة كده؟ لا لا أبدا، دلوقتي هاخد اسبرين، ده دور يا أختي أنا متعودة عليه. طيب يا ذهبي عن إذنك، أما روح حصل جوزي في الغيط أحسن، سبته في نص السك. أفوتك بعافية يا حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مالك مالك يا ذهبي؟ قمت من النوم مفزوعة ليه؟ ما فيش حاجة. ازاي؟ لازم كنت بتحلمي. لا أنا كنت صاحية، ما كنتش نايمة. صاحية؟ طب وإيه اللي خلاكي صرختي كده ما؟ لا ما فيش حاجة. يا ذهبي يا ذهبي، إن كنت حاسة بتعب ولا حاجة أروح أجيب لك الدكتور نظم. مفيش حاجة إزاي؟ سيبني دلوقتي يا تزوج. لا حول ولا قوة إلا بالله، مالك بس يا ذهبية؟ يا أخويا أنا سليمة مفيش حاجة. يعني مش عايزة تتكلمي؟ هو مش ممكن هتكلم، لأن هو أمرني بكده. مين هو اللي أمرك دي؟ محدش. هو أنا قلت حاجة؟ محدش يا أخويا محدش. أنا مش عارفة أقفله ليه؟ دي كانت البوابة مفتوحة قدامي. بوابة ايه؟ انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهم. تاني مشيت لما رجلي ورمت بالمشي، بعد ما امشي ده كلاته ويطلع نقبي على فشوش يا اخواتي. لا بس كده يا ربي. لا حول ولا قوة الا بالله، ما تحسيني على البر يا ذهبية. ايه اللي حاصل؟ اللي شفت بعيني. ايوه يا اخوي، يا شفت بعيني، ما حدش قال لي. اكوام اكوام اكوام قدامي كده اهو، ايش ابيض وايش احمر وايش اصفر، ولمعتهم الا لمعتهم بقت تزغلل كده. لا لمعتهم يا اخوي. اروح اجيب لك الدكتور نظم يا ذهبية. قلت كده يا رب، بتزغلل قدام عيني. بقالها أسبوع على ده الحال يا دكتور، كل ليلة تقوم من النوم مفزوعة وتتكلم كلام مش فاهم له أصل من فصل. معلش أعصابها تعبانة شوية، ودي كلها مجرد أحلام. ماني بقول لها أنت بتحلامي، بتكابر وتقول لي لا. هي ما بتكبرش ولا حاجة، هي بيتهيأ لها إن الأحلام دي حقيقة. طب وبعدين يا دكتور، هتفضل كده على طول؟ لا أبدا، دي حاجة بسيطة، أسبوع ولا أسبوعين راحة مع شوية أقراص مهدئة هتبقى كويسة وهترجع لحالتها الأولانية. قولي، نعم، هو ابنكم سافر ولا لأ؟ إيوه يا دكتور، بقاله أسبوعين دلوقتي. يبقى سبب تعب أعصابها واضح، ما عندهاش غيره وما كانتش بتفرقه لحظة واحدة، وفجأة لقيته سافر وسابها. إيه؟ ما هو ابن انا كمان برضيك يا دكتور. معلش احنا رجاله بنستحمل، وما تنساش ان مراتك اعصابها تعبانه من الاصل. ابقى فوت عليا في الفيلا خد الدواء. ربنا يخليك لينا يا دكتور. Thank you. شوف يا ذهبية. أيوة. قرص من البرشام الأبيض دي وقرص من البرشام الأحمر، تاخديهم دلوقتي على كوباية مية قبل ما تنامي، أحسن ده أنت النوم في عينيكي خالص. أني سبع خدت من البرشام ده يا تسوي. هو كل البرشام زي بعضه يا ذهبية، ده نوع جديد الدكتور نظمي هو اللي وصفهولك، وعندك كمان كوباية ليمون أهي جنبك، إن عطشتي بالليل يبقى اشربي منه. أسيبك يعني تصبحي على خير. ألا أقول لي يا تسوقي. نعم. أنت يا أخويا ما بلغكش كده أي أخبار عن البلد؟ إيه؟ أخبار زي إيه يعني؟ يعني كده كده يعني عن أحوال ناس البلد اللي افتقروا واللي اختانوا. إيه؟ اللي افتقروا واللي اختانوا؟ ذهبي انت عايزه تقولي ايه بالظبط؟ ما دام ما عندكش اخبار يبقى خلاص. ايوه صحيح، ما انت طول النهار في الغيط، لا بتقابل حد ولا بتكلم حد. يلا يا اخويا يلا تصبح على خير. وانت من اهله. ذهبية راحت في النوم من غير ما تغطي نفسها، وادي الغطي. ربنا يشفيك يا ذهبية. ذهبية ده انا ما غطيك، ما تخافيش. مالك مالك يا ذهبية؟ الحرامي الحرامي يا تسوعي، الحرامي يا تسوعي، الحرامي. ايوه يا اخوي الحرامي جاي يسرق الكنز. الكنز سامع سامع الخط اللي على الباب. ايوه صحيح ده خط على الباب. الحرامي. ايوه ايوه صحيح ده في خط على الباب. يا ترى مين ده؟ احنا في نص الليل دلوقتي. اسكت. ده الحرامي جاي يسرق الكنز اللي انا شفته بعيني. كنز ايه بس يا اخواتي؟ اسكت اسكت يا تسوعي، اسمعي ما اقول لك. هات الجريده الكبيره دي وهات اللمبه وتعالى وراي. رايحه فين بس يا ذهبية؟ سيبيني اني افتح الباب. لا انا اللي هفتح الباب وهخلص عليه. الكنز بتاعنا ما ينسرقش ابدا. مصيبة. تعرفي ضربت مين يا ذهبية؟ ايوه الحرامي يا تسوقي. انت ضربت ابنك عبد السميع يا ذهبية. ابني. عمر نمرة 7 اللي على شمالكو ده. أيوه. متشكرين. عبد السميع عبد السميع يا حبيبي، سلامتك سلامتك يا ضناي سلامتك. ما تتخديش كده يا أمه، حصل خير؟ الجرح كبير يا ابني. لا لا لا لا، ولا كبير ولا حاجة، الحكاية يعني كلها ثلاث غرز بس. سلامتك يا ابني سلامتك. الله يسلمك يا أبا. بقى يا عبد السميع تغيب عننا أسبوعين بحالهم، ما تبعتش فيهم حتى جواب واحد يا ابني. ما أنا قلت أجيلكم بدل الجواب، بطحتوني يا أبا. إيدك تقطع يا ضناي، ولا كنتش عملت كده؟ افتكرتك حرام يا ابني. اقطعني يا ابني. مكتوب عليا يا أبا أقابلكم أول مرة بعد رجوعي من مصر في المستشفى. على فكرة أنا عندي ليكم أخبار حلوة قوي. خير يا حبيبي. خير يا عبد السميع. أنا دخلت المدينة الجامعية يا حبيب أمي. أيوة، أكل وشرب وسكن بتسعة جنيه بس في الشهر. تسعة جنيه؟ ده احنا هنبعت لك قدهم خمس مرات يا ضناي. لا لا لا، مش عايز مش عايز، مش هقبل منكم ولا مليم. عارفين ليه؟ ليه؟ لأني اشتغلت. اشتغلت؟ شوي أنت حتسيب الكلية؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا, لا يا ماما لا. وده معقول؟ أنا اشتغلت بالليل في أجزخانة ساعتين في اليوم. أيوه. وحيدونا 40 جنيه في الشهر, وافتكر يعني بقى دول يكفوني ويفيد مني كمان. يا من أنت كريم يا رب, يا من أنت كريم يا رب, ألف حمد وشكر ليك. لكن ما قلت ليش يا ضناي. نعم. أنت رجعت البلد في نص الليل إزاي؟ ولقيت مواصلات من إيه؟ أنا رجعت في عربية السعيد مهران يامه, قابلني في مصر صدفة في الشارع. خدني معاه. السعيد مهران اللي اتفتح له كنز على ايد الشيخ بركات. كنز ايه يا امه وبركات ايه؟ ده كسب 25,000 جنيه في شهادات الاستثمار. ايه شهادات استثمار؟ يا لهوي بالي, يعني حكاية الكنز دي ما كنز ايه يا امه؟ الكنز دي حكايات خرافية موجودة من حكايات علي بابا وقصص ألف ليلة وليلة. الباب الكنز ينفتح وناس تزعق قوي قوي قوي تقول ها ها دهب ياقوت مرجان أحمدك يا رب والست مرجانة. مفيش حاجة اسمها كنز أبدا يا أمه, مفيش حاجة اسمها كنز. لا يا ضناي, لا فيه كنز يا عبسميع, كنز أغلى من الكنوز دي كلها, وكنت طول عمري غفلانة عنه ومش حاسة بيه وهو بين إيدي. كنز؟ كنز إيه يا أم؟ إلا أني حط إيدي في إيديه دلوقتي يا ضناي. يا حبيبتي يا أم, للدرجة دي أنا غالي عندي؟ إيوة يا ضناي. ربنا يقدرني ورد لكم جماهيركم أنتي وأبوي. وهكذا تحققت أحلام ذهبية, تمثيلية في سهرة, تأليف إدوارد سليمان. بطولة مديحة حمدي, ليلى يسري, رشاد عثمان, محمود السيد, ليلى صابونجي, سمير الصدفي, محمد عبد السلام, سيد أبو السعود, مصطفى الكواوي, عصمة الشناوي, حامد عبد العزيز, واعتدال المصري. الموسيقى التصويرية عمار الشريعي. الهندسة الصوتية محمد أبو طالب. ساعد في الإخراج كمال دسوقي. أحلام ذهبية سهرة من إخراج عصمة حمدي.